الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل معاشر الكرام في محاضرة هذه الدورة المباركة لمسجد الكوثر في شرح أسماء الله الحسنى مع الشيخ الفاضل عمار الحاج مسعود حفظه الله، فليتفضل مشكورا موفقا مسددا مؤيدا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي هذا المجلس نشرح إن شاء الله اسم الله العظيم، فالعظيم اسم من أسمائه عز وجل، والعظمة صفة من صفاته. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم، كما في آية أخرى. وجاء هذا الاسم الكريم كذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وجاء في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم. فأقسم الله جل وعلا بهذه الصفات العظيمة الجليلة: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال، يعني من النار، من قال لا إله إلا الله. وهذا فيه فضل التوحيد، وفضل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فكل من مات على التوحيد الخالص كان من أهل الجنة، وإن عذب في نار جهنم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونسأله بعزته وجلاله وعظمته وكبريائه أن يعيذنا من النار وأن يجعلنا من أهل الجنة. فالله عز وجل هو العظيم، والعظيم من له صفات العظمة والجلال والكمال والكبرياء والعزة والقوة والمجد، فهذا هو العظيم، وليس هذا إلا لله سبحانه وتعالى. فهو العظيم الكبير العلي المتعال سبحانه وتعالى. واسمه العظيم يدل على ذاته وعلى صفة العظمة بدلالة المطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى الصفة، صفة العظمة بدلالة التضمن، ويدل على كمال القوة والجلال والجبروت بدلالة الالتزام. وربما مر عليكم مثل هذا الكلام. فالله تبارك وتعالى هو العظيم، وكتابه عظيم وعرشه عظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. رب العرش العظيم ومن عظمته تبارك وتعالى من الأشياء التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى خلقه للمخلوقات العظيمة الدالة على عظمته وكبريائه وجلاله وقوته وعزته. من ذلك أنه خلق السماوات والأرض وخلق الجبال وخلق الإنسان وجميع هذه المخلوقات العظيمة إنما تدل على عظمة من خلقها وأوجدها وهو الله تبارك وتعالى. فهذه السماوات والأراضين الواسعة بما فيهما كل ذلك يدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. فكل من تأمل فيها وتدبر فيها ساقه ذلك إلى العلم بعظمة الخالق وبكبريائه تبارك وتعالى وأنه لا يمكن أن يخلقها إلا العلي العظيم الكبير المتعال. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن ننظر فيها وأن نتفكر فيها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب. فهذا يدل على عظمة الله وعلى كمال قدرته وقوته تبارك وتعالى. فهذا النفي وما مسنا من لغوب فيه إثبات أو يتضمن إثبات كمال القدرة والعظمة والجلال والكبرياء. إذن فهذا الخلق من أعظم الأدلة على عظمة الخالق تبارك وتعالى. ولهذا فأهل الإيمان يستدلون بهذا على أنه الواحد وأنه الذي يستحق العبادة بجميع أنواعها. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الدعاء. سبحانك ما خلقت هذا باطلا. فالله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض باطلا وإنما خلق كل ذلك ليستدل العباد بذلك على عظمة الله وكبريائه وعلى أنه هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يظنون أن الله خلق ذلك سدى وباطلا. أما أهل الإيمان وأولو الألباب وأهل العقول السليمة والفطر المستقيمة فإنما ينظرون في هذه السماوات والأرض ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزدادوا عبادة وشكرا وذكرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كما أن الله عز وجل خلق العرش وهو أكبر المخلوقات وسقفها والله تعالى استوى على العرش على وارتفع على أعظم المخلوقات التي خلقها، وخلق كذلك الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع أي شمل وأحاط، وهذا يدل على أنه أكبر منهما ولا يؤوده، أي لا يثقله. وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن الكرسي: هو موضع قدمي الله عز وجل. قال: والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا الأثر أثر صحيح، رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، وابن أبي شيبة في كتاب العرش. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وابن أبي شيبة في كتاب العرش. تأمل في هذه العظمة في خلق السماوات والأرض وخلق الكرسي وخلق العرش، والله جل وعلا أكبر وأعظم من ذلك، وهو العلي الكبير. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود، وهو العالم من اليهود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو قال: يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، إنا نجد أن الله، يعني يوم القيامة كما في رواية أخرى، يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن بيده ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكل هذا يدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. فكيف يدعي الإنسان أنه عظيم وأنه كبير وأنه له وله، فهو عبد ضعيف فقير إلى مولاه من كل جهة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كما أن الله عز وجل خلق الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، خلقهم عظيم. تقال حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جبريل عليه السلام: رأيته منهبطا سادا عظيم خلقه ما بين السماء والأرض. رواه مسلم والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود. إذن 700 عام. فإذا هذا الخلق من السماوات والأرض والعرش والكرسي والملائكة، وكذلك هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، كل ذلك يدل على عظمة الخالق عز وجل. ولهذا كان الواجب على العباد أن يعظموا ربهم، ولا يكون ذلك إلا بتوحيده وعبادته وذكره وشكره وامتثال أمره واجتناب نهيه، يعظمونه بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم وحركاتهم وسكناتهم، لأنه العظيم الذي يستحق التعظيم. وتصور في جندي قائم بين يدي سيده وملكه وأميره، كيف يكون؟ كيف يكون؟ طبعا يعظم سيده وأميره، وربما عظمه بقلبه وبجوارحه، وربما سجد له كما يفعل بعضهم. والله تعالى أعظم وأكبر وأجل، ولهذا شرعت العبادات المتنوعة لتعظيم الله عز وجل، وأعظمها الصلاة. يقوم بين يدي الله عز وجل ويركع له ويسجد له، يضع أعظم ما يملك وأشرف ما يملك، وهو الوجه والجبهة، يضعه لله عز وجل ويسجد له، ويعفر جبينه بالتراب تواضعا لربه عز وجل العظيم. وشرع له أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، أي قولوا سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده. وهذه مناسبة بينة وواضحة، فيعظم المصلي ربه بجوارحه، فيضع صلبه راكعا، ويعظمه بقلبه، ويعظمه بلسانه، ويقول سبحان ربي العظيم. وكذلك إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فالله هو العلي الأعلى، استوى على عرشه على وارتفع، له علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر والشأن، والله تبارك وتعالى من رحمته وإحسانه ولطفه بعبده هذا يقربه إليه. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أكثر الدعاء، رواه مسلم. مناسبة واضحة وبينة، ولهذا يجمع بين اسميه عز وجل العلي العظيم، فيقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، عفوا، فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، قال ذكر أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، وكان لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل الله، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف وسأل الله، ثم ركع فقال في ركوعه قدر سورة البقرة: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد فقال مثل ذلك بقدر قيامه، قال في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، بقدر قيامه، يعني بقدر قيامه في القراءة أو بقدر قيامه بعد أن رفع من الركوع، وكان يطيل ذلك. تصور قرأ سورة البقرة وقال في ركوعه بقي راكعا وقال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة بقدر ذلك. احنا كان في دير الإنسان هذا طبق إلا من وفقه الله وأعانه جعلنا وإياكم منهم. وكذلك قال ذلك في ركوعه في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أعلم الخلق بالله عز وجل وأتقاهم له عليه الصلاة والسلام. هذا هو تعظيم الله عز وجل بالقلب وباللسان وبالجوارح، وتعظيمه تبارك وتعالى يكون بأمور، وقد ذكرنا فيما سبق أنه يكون بعبادته وطاعته وبالصلاة، ويكون كذلك بإثبات أسمائه وصفاته، وهذا أعظم أنواع التعظيم، أنك تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو تعظيم الله عز وجل، تثبت ذلك من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية ما وصفوه حق صفته، ما وصفوه حق صفته، فالذين ينفون عن الله عز وجل ما أثبتوا لنفسه أو يحرفون ويؤولون فهؤلاء لم يعظموا ربهم تبارك وتعالى. قال حسن البصري في هذه الآية ما عظموا حق عظمته. ولهذا قال المشركون ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهؤلاء لم يعظموا ربهم تبارك وتعالى لأنهم كذبوا أن يكون هذا القرآن منزل، أن يكون هذا القرآن منزلا من عند الله تبارك وتعالى. ومن تعظيم الله تبارك وتعالى تعظيم حرماته ومشاعره تعظيم حرماته وشعائره وحفظ حدوده. قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحرمات الله هي محارمه، ما حرم الله عز وجل، وكيف يعظمها الإنسان باجتنابها. وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر هي الأوامر ومعالم هذا الدين وأركانه كالصلاة والحج والعيد والأضحية، هذه شعائر الله يعظمها الإنسان بالتزامها والقيام بها حق القيام، فذلك دليل على تقوى القلوب. أما من ادعى أنه يعظم ربه وأنه يحبه ولكنه لم يعظم شعائر الله فهو كاذب في هذه الدعوة. ومن تعظيم الله عز وجل تعظيم أمره ونهيه، الأمر بالامتثال بإخلاص وصدق ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحزن كذلك إذا فاته شيء من ذلك، والنهي بتركه وهجره خوفا من ربه عز وجل وبالابتعاد عن مظانه وأسبابه. فأين تعظيم الله عز وجل لمن عبد معه غيره أو دعا غيره أو ترك الصلاة أو أكل الربا أو أخذ الرشوة أو ارتكب الفاحشة عز وجل لمن تبرجت ولم تلتزم باللباس الذي فرضه الله على المرأة المسلمة. يقولون الإيمان في القلب، نحن نحب الله، قل كل أغرار نحب ربي وهو منهمه فيما حرم الله تبارك وتعالى، فهذا كاذب في دعواه، ولو كان صادقا في محبته لله عز وجل لكان متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، ممتثلا أمر الله، مجتنبا النهي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تعرفون له عظمة. فتعظيم الله عز وجل يكون بامتثال أمره واجتناب نهيه. لو أن أميرك ومديرك أمرك بشيء ولم تفعله فقال لك: لما لم تفعل ذلك ولم تمتثل أمري؟ قلت: والله أنا أحبك وأوقرك، فهل يصدقك في ذلك؟ هل يصدقك؟ طبعا لا. يقول: أنت كاذب لأنك لم تمتثل أمري، فكيف تدعي أنك تعظمني وتوقرني وتحبني؟ ومع ذلك ندعي أننا نحب الله ونعظمه ونحب رسوله عليه الصلاة والسلام ونوقره، ونحن نترك أمر الله ونفعل نهيه ونعصي رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تعظيم الله تبارك وتعالى الغضب إذا انتهكت حرمات الله. إذا رأى الإنسان حرمات الله تنتهك وحدوده يتعدى عليها يغضب لله عز وجل، لا يغضب لنفسه. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يمتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ينتقم لله. احنا اليوم الإنسان يمر بالمنكرات، يمر بالناس ربما يسبون الله ويسبون دين الله عز وجل وهو يضحك، لا يجد حتى في قلبه شيئا من الكراهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يجد ذلك في بيته، في أهله، في بناته، في أولاده، يتركون الصلاة، يدخل على بناته في ذلكم اللباس المكشوف، لباس العار، نرى في بيوتنا وربما هو يعين بناته على ذلك اللباس، وربما يجلس مع بناته وأولاده وزوجته للنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى في القنوات. بعد أقول لك أنا أحب الله عز وجل، نعم قد تكون في قلبي شيء من المحبة، لكن أين تعظيم حرمات الله عز وجل وهو ينظر إلى ما حرم الله حتى مع أهله ومع بناته وأولاده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأين الغيرة على دين الله عز وجل؟ وأين الانتقام على لحرمات الله تبارك وتعالى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فرأى عائشة وضعت قرانا سترا إزارا فيه صور، فغضب عليه الصلاة والسلام وهتك القران، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم الإنسان يدخل بيتي فيرى المنكرات العجيبة، نعم قد يكون صعبا عليه أن يغير ذلك، لكن ينبغي أن يغير، أن تكون عنده قوامة، تكون عنده سلطة، تكون غيرة على محارم الله وعلى شعائر الله تبارك وتعالى، لا أن يعين أهله ويعين أولاده على معصية الله تبارك وتعالى. طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فغضب، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، وقال لأبيه عمر رضي الله عنه مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، لأنه تعدى حدود الله عز وجل، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فكيف إذا فعل أكثر من ذلك من ترك الصلاة وفعل المحرمات ودعاء غير الله تبارك وتعالى ودعاء الموتى والتقرب إليه بالقرابين والذبائح؟ فالذي يعظم ربه تبارك وتعالى ينبغي أن يغضب لله تبارك وتعالى. ومن تعظيم الله عز وجل ألا يعترف على شيء من أمره وشرعه وخلقه، لأن في ذلك الحكمة البالغة والرحمة الشاملة. قل فلله الحجة البالغة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكل ما خلق الله وكل ما أمر به الله عز وجل ففيه الحكمة وفيه العدل وفيه الرحمة، لا يجوز لعبد أن يعترض على حكم الله ولا على خلقه. فمثلا أعطى الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، فيأتي إنسان يقول هذا ليس بعدل، المرأة هذه المرأة اليوم أنا في عصر التطور وعصر الازدهار والثقافة والعلم فلا بد من المساواة بين الرجل والمرأة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا حكم الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أمر بجلد الزاني الذي لم يتزوج كما في سورة النور، أمر بقطع يد السارق طبعا بشروط معلومة، فيأتي الإنسان يقول هذه همجية ووحشية، نحن في عصر التطور وعصر العلم وأنتم تجلدون وترجمون، هذا قد اعترض على حكم الله تبارك وتعالى بعقله الفاسد ورأيه العاقل. أما أهل الإيمان يقولون دائما سمعنا وأطعنا، قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل أجاز للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع أكثر من امرأة، فيأتي الإنسان يقول هذا ظلم للمرأة وخيانة لها. حتى قال بعض السفهاء إذا كذلك امرأة تتزوج بأكثر من رجل. ومن تعظيم الله تبارك وتعالى ألا ينازع العبد ربه تبارك وتعالى في صفة من صفاته، ومن ذلك صفة العظمة والكبرياء، لأن الإنسان وبخاصة إذا أوتي قوة وسلطانا وحكما ومالا ربما وسوست له نفسه أن يدعي العظمة والكبرياء، وربما يحب من الناس أن يسجدوا له، قل أنا ملك وأنا عظيم، فيجعل الناس عبيدا له. هذا يكون قد نازع الرب تبارك وتعالى في صفة من صفاته، فالله هو العظيم وهو الكبير وهو المتعال وهو الجبار وهو المهيمن. أما أنت فعبد ضعيف، حتى ولو كنت ملكا تبقى دائما ضعيف، والدليل على ذلك أن ملكك يزول وأنك تموت وتترك ذلك. أين الملوك وأين الجبابرة؟ أين فرعون وقارون وأين فلان وفلان؟ ماتوا وتركوا كل ذلك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الذي ينازع الرب تبارك وتعالى في صفة من صفاته كأن يدعي أنه هو العظيم وأنه الكبير، ويريد من الناس أن يعظموه التعظيم الذي لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فهذا يكون قد نازع ربه تبارك وتعالى فيستحق بذلك النار. وهنا فائدة في التفريق بين الكبرياء والعظمة ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول: الله أكبر فيه إثبات عظمته، قول العبد في صلاته أو في الأذان الله أكبر قال في إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. هذا لفظ مسلم. فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم. والمسلم يدعو ربه عز وجل بهذا الاسم العظيم الكريم، بسم الله العظيم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء كما سمعتم ربما مرارا دعاء مسألة ودعاء عبادة، تدعو الله بهذا الاسم، تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي وأن يرحمني، كما في دعاء الكرب السابق. الكرب هو الهم العظيم الذي يصيب الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فتوسل إلى الله تبارك وتعالى باسمه العظيم والحليم وبأعظم مخلوقاته بالعرش، يعني بخلقه لهذه المخلوقات، بخلق العرش والسماوات والأرض، حتى يفرج عنه وينفس عنه، لأن الكرب إذا أصاب الإنسان ضاق صدره، فناسب أن يتوسل الله بعظمته وكبريائه وبخلقه لهذه المخلوقات العظيمة حتى يفرج الله عنه، فيجد العبد تفريجا وراحة وفرحا وسرورا. وهذه مناسبة عظيمة وبينة. يقول ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: كان حديث ابن عباس، يعني ذكر المشروع عند الكرب، كان حديث ابن عباس مشتملا في دعاء الكرب على الألوهية والربوبية ووصف الرب سبحانه وتعالى بالعظمة والحلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز، ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها، والربوبية التامة تستلزم توحيده، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له، وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال الله وسلب كل نقص وتمثيل عنه، وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه لخلقه، فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب حبه وإجلاله وتوحيده، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يندفع عنه ما يندفع عنه ألم الكرب والهم والغم. وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه، كيف يقوى، كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي؟ فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب، وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق وخروج القلب منه إلى سعة البهجة والسرور. وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارها وباشر قلبه حقائقها. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، حتى يقول الشيطان إذا قال العبد ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر يومه. وفي دعاء المريض الذي رواه أبو داود والترمذي هو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، عفوا، لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله من ذلك المرض. دعاء المريض: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. فهذا دعاء مسألة، تدعو الله باسمه العظيم. أما دعاء عبادة هو أن تذكر الله بهذا الاسم. وجاءت أذكار كثيرة كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث ختم به الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه الصحيح. كذلك تقرأ أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي في آخرها: وهو العلي العظيم. فهذا دعاء عبادة، تذكر الله بهذا الاسم، بهذا بتقرأ القرآن وتقرأ هذه الأحاديث وتقرأ هذه الأذكار: سبحان ربي العظيم وبحمده. كذلك في الركوع، وكذلك يستحضر العبد عظمة ربه وجلاله وكماله وكبرياءه وجبروته، فيزداد بذلك تعظيما لله وعبادة ومحبة وخوفا ورجاء وفقرا وتذللا وخضوعا وانكسارا، لأنه يعبد الله العظيم الكبير الجبار المتعال، فيجد من نفسه تذللا وفقرا واحتياجا لربه تبارك وتعالى. ولهذا يصلي لربه ويسجد ويتصدق ويحج ويصوم ويفعل جميع ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات ويجتنب المحرمات والمكروهات تعظيما لربه عز وجل حتى يرضى عنه ربه عز وجل. أما التسمية بعبد العظيم فهذا لا يوجد الله أعلم في الصحابة، وهو قليل في عند السلف والله تعالى أعلم. وجاء هذا الاسم في القرآن مفردا، وجاء مقرونا بالعلي وهو العلي العظيم. ولا شك أن اجتماع باسمين فيه كمال وثناء آخر كما مر بيان في الدرس السابق هذا، والعلم عند الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا علما وفقها وعملا وصلاحا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.